إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ننتقل الآن إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول وذكرى ميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل عبد الجواد شندي. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هذا المكان الطاهر ومن هذا البيت العامر، نحييكم من مسجد التلفزيون بمبنى مسبيرو بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة احتفال إذاعة القرآن الكريم بليلة مباركة من ليالي ربيع الأول، شهر ميلاد الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. سيدي يا رسول الله، يا سيدي، ماذا يقول بياني وقد احتويت روائعا ومعاني؟ إذ أنت نور للبرية كلها، بك تهتدي في سائر الأزمان. ذكراكم تسري لتسعد روحنا، يا فيض أشواق لنا وأماني. كنا نروم بأن نعايش عهدكم، نحظى بصحبتكم بخير مكان. وعزاؤنا أنا سنلقى شخصكم بالحوض، نشرب كوثرا بحناني. سنظل نرشف من معين جمالكم، بلقاكم في جنة الرحمن. اللهم اجمعنا بنبينا وحبيبنا كما آمنا به ولم نره. سيدي يا رسول الله، وإذا كنا هذه الأيام نحتفي ونحتفل بذكرى ميلادك المبارك، إلا أنك يا سيدي ما غبت عنا طرفة عين ولا نبضة قلب ولا لمحة خاطر. فأنت يا سيدي تسكن الروح، بل الروح تسكن عندك، تنهل من فيضك وتقتبس من نورك وتطوف في رحابك وتنعم في روضتك. جسمي معي غير أن الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطني. أيها الأحباب، وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة وعلى الهواء مباشرة، يؤذن الآن بصلاة المغرب ويرفع النداء الشيخ عبد الناصر حرك. الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله،

وما تشاء فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لا لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لعبرة لعبرة لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم متاعا لكم ولأنعامكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم رب ربك الذي خلق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. رباه فضلك واسع كم تسعد القلب التقي، فالحب والأنس بكم هو النعيم السرمدي. منحتنا نور الكتاب أودعته السر الخفي، قول تجلى بالجمال وبالجلال وبالرقي. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى تلاوة قرآنية تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وكانت خير مستفتح لهذا الاحتفال، والذي ننقله إلى أسماع حضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من هنا من ساحة مسجد التلفزيون بمبنى مسبيرو بمدينة القاهرة، وذلك احتفالا واحتفاء بذكرى ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، لقد كان ميلاد حبيبنا صلى الله عليه وسلم إيذانا بميلاد أمة أخرج الله الناس على يديها من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، وأقامت حضارة إنسانية راقية لا يزال العالم يقتبس من نورها إلى اليوم. أيها الأحباب، نبقى الآن مع هذه الكلمة الطيبة يلقيها علينا فضيلة الشيخ أحمد صبري من علماء وزارة الأوقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. إن وسطية الرسول صلى الله عليه وسلم أمر في غاية الجمال والروعة، ووسطيته صلى الله عليه وسلم نراها في جميع جوانب الإسلام، فرأينا وسطية العقيدة، عقيدة الإسلام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجد قول الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. رأينا في هذه الآية كيف أن العقيدة الإسلامية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء لإفراد الله بالعبادة، لكن غيرنا قد ضلوا وأضلوا، فاتخذوا الأصنام بحجة أنها تقربهم إلى الله زلفى، وهذا انحراف وخطأ. ورأينا وسطية الإسلام في تشريعاته النبيلة، في تشريعاته الراقية. على سبيل المثال أذكر نموذجا للانحراف في التشريع في القانون الروماني، القانون الروماني يحرم الأرقاء من كل مشاركة في الحياة العامة، بل كان يجيز قتل الأرقاء الذين في خدمة النبيل إذا ثبت تآمر واحد منهم عليه. ورأينا في هذا القانون الذي شذ عن قواعد البشر أنه أجاز لصاحب الدين أن يقتل المدين إن عجز عن سداد دينه أو أن يأخذه كعبد طيلة حياته. ورأينا في هذا القانون أن الرجل يأخذ المرأة عن طريق البيع أو عن طريق وضع اليد، فرأينا أن الرجل يأخذ المرأة عن طريق البيع والشراء، وأنه لا حق لها في أن تقول رأيها في أمر زواجها. رأينا التشريع الإسلامي الذي احترم الإنسانية وكرمها. رأينا أن التشريع الإسلامي أباح للجسد أن يتمتع بشتى ألوان المتع، ولكن بشرط أن تكون في الطريق الحلال. ولما شذ نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه القاعدة ذهبوا إلى بيته صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها. قال أحدهم: أما أنا فلا أفطر أبدا، وأما الآخر فقال: وأما أنا فلا أنام من الليل، وأما الثالث فقال: وأما أنا فأعتزل النساء. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا من هذا التصرف ومن هذا الانحراف، ليبين أن الوسطية في كل شيء مطلوبة. فبين صلى الله عليه وسلم أنه قد تربع على عرش المتقين الخاشعين قائلا: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إن بعض الناس قد تشدد من أجل أن يظهر لغيره أنه على درجة من الصلاح، وهذا انحراف. دفعه هذا الفكر أن يتشدد في موقفه وفي أمره، فدفعه أن يفهم الإسلام خطأ وأن يطبقه انحرافا بصورة لا يرضى الله عنها ولا يرضى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. التوسط يا أحبتي هو حالة محمودة غالبا تقوم في العقل الإنساني السليم، تعصمه من الميل إلى جانبي الإفراط والتفريط، يعني الميزان حينما نراه لا نجده في كفة من كفتيه بل في منتصف الميزان. ولذلك قال الله لأمة حبيبنا صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ورأينا كيف تحدث القرآن الكريم عن الوسطية، فقال الله مثلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ذهب جمهور العلماء إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وسبحان الله العظيم، فهي صلاة وسطى بين صلاتين، بين صلاة الفجر والظهر والمغرب والعشاء. ومما ورد من تأكيد لهذا المعنى ما جاء في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق: ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. فالصلاة الوسطى هي الصلاة التي غابت عنها الشمس وهي العصر، وسميت بالوسطى لأنها جاءت في منتصف الصلوات الخمس، كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم به الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. فرأينا أن الله بين أن الإطعام يكون من أوسط ما يستطيعه الإنسان، كما عبر الله عز وجل بأن رجاحة العقل تدل على معنى الوسطية في قوله عز وجل: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، في قصة أصحاب الجنة قال أوسطهم يعني أرجحهم في العقل، لم يمل إلى أي الرأيين، لا إلى الإفراط ولا إلى التفريط. فكذلك المسلم لا يميل إلى الإفراط ولا إلى التفريط، بل هو يعبد الله عز وجل بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي عبر عنها الله بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا استرحم به رحم، وإذا استفرج به فرج، أن يحفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوبنا، واحقن دماءنا، وصن أعراضنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا. اللهم من أرادنا وأراد مصرنا بخير فوفقه إلى ما تحب وترضى، ومن أرادنا وأراد مصرنا بمكروه فخذه أخذ عزيز مقتدر برحمتك يا الله، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة البليغة ألقاها علينا فضيلة الشيخ أحمد صبري من علماء وزارة الأوقاف، ونحن هنا أيها الأحباب في مسجد التلفزيون بمبنى مسبيرو بمدينة القاهرة، ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة احتفال إذاعة القرآن الكريم بليلة مباركة من ليالي ربيع الأول شهر ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، إن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم هو منة كبرى ونعمة عظمى بها على البشرية كلها، ولقد احتفى صلى الله عليه وسلم بيوم ميلاده المبارك. ذكر أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيامه يوم الاثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه. سيدي يا رسول الله، إذا كنا هذه الأيام نحتفل بميلادك، إلا أنك يا سيدي ملء السمع والبصر كل يوم، بل كل لحظة في حياة الأمة نذكرك يا سيدي يا رسول الله مع كل إشراقة فجر وكل تغريدة طير، نذكرك يا سيدي مع كل فيض إشراق ومع كل ترنيمة محب مشتاق، يشتاق لمحة من سنى المصطفى أو حكمة من سيرة المجتبى. نذكرك يا سيدي مع كل قول جميل وكل عمل نبيل، اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره. أيها الأحباب، نبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية يقدمها لنا المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشكيلي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من لم يصل عليه كان بخيلا قد هل مولد النبي المصطفى بل يوم ميلاد المحبة والوفاء قد هل مولد النبي المصطفى بل يوم ميلاد المحبة والوفاء قد هل مولد النبي المصطفى قد هل مولد النبي المصطفى بل يوم ميلاد المحبة والوفاء قد هل مولد النبي المصطفى من جاء يهدينا لسبل هنائنا من جاء يهدينا لسبل هنائنا من جاء يهدينا لسبل هنائنا وعليه طير الخير حام ورفرف من جاء يهدينا لسبل هنائنا من جاء يهدينا لسبل هنائنا من جاء يهدينا لسبل هنائنا وعليه طير الخير حام ورفرف ولد النبي الهاشمي ولد النبي الهاشمي ولد النبي الهاشمي فبدد ولد النبي الهاشمي ظلماتنا ظلماتنا ظلماتنا ظلماتنا والجهل ولى واختفى ولد النبي الهاشمي ولد النبي الهاشمي فبدد ظلماتنا ظلماتنا ظلماتنا ظلماتنا والجهل ولى واختفى والله لو ماء البحار بجمعها والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى. والله له قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله لو ماء البحار بجمعها والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى. والله لو قلم الزمان والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى. سيدي يا رسول الله يا بدر التمام يا باب السلام يا مسك الختام. اللهم احفظ مصرنا أرضنا وشعبنا وزرعنا وضرعنا وجندنا واجعل بلادنا بلاد الدين وراحة المحتاج والمسكين. النبي صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا أمير الأنبياء ويا آخر إشراق الأرض من وحي السماء. أصلي عليك وكل صلاة وشوق إليك، أصلي عليك ونور الهدى ساطع من يديك، أصلي بقلبي وأعماق حبي وأمشي وأنت الضياء لدربي، وكل صلاة وشوق إليك، وصلى وسلم نور الإله وصلت عليك جميع الحياة. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، بهذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية والتي قدمها لنا المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي، نأتي بحضراتكم إلى ختام احتفالية الليلة والتي نقلناها إلى أسماع حضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من هنا من ساحة مسجد التلفزيون بمبنى مسبيرو بمدينة القاهرة. أيها الإخوة الأحباب، كان معنا قارئا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، ومتحدثا فضيلة الشيخ أحمد صبري، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. تقبلوا أطيب التحيات من زميلي مهندس الصوت الزميل محمد الورداني، وتقبلوا أطيب تحيات محدثكم عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين. في الغد بمشيئة الله احتفالية جديدة. الآن يعود الميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.